بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين أجمعين. أما بعد، أصول المسائل سبعة، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية وستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. ثلاثة منها تعول وسبقت، وهي الستة وتعول إلى عشرة، تعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، والاثنى عشر يعود أفرادا إلى خمسة عشر، يعود إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. والأصل الثالث الذي يعود هو الأربعة والعشرون، ويعود إلى خمسة وعشرين إلى سبعة وعشرين فقط. ثم لما انتهى رحمه الله من بيان الأصول التي تعول، عرج بعد ذلك على الأصول التي لا تعول، والأصول التي لا تعول أربعة، اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه هي الأصول التي لا تعول. ومعنى لا تعول أنه لا يمكن أن يزاد على أصله إلى مصح آخر. فمثلا لو هلك هالك عن زوج وعم، الزوج يأخذ النصف والعم يأخذ الباقي، فلا يمكن أن تأتي مسألة أصلها اثنان ثم يعول الاثنين ثم يعول الاثنان إلى ثلاثة. والأصل اثنان يكون ناقصا كالمثال السابق، مثل زوج وعم أو زوج وأخ شقيق أو بنت وعم، ناقصا يعني في المسألة عاصب، الزوج يأخذ النصف والعم يأخذ الباقي، أو الزوج يأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ الباقي، ويكون عادلا. عادلا يعني كما هو، ليس فيه نقصا، مثل هلك هالك عن زوج واخت شقيقة، الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف كذلك. ومثل لو هلك هالك عن زوج واخت الأب، كذلك عادلة، يعني أن أصحاب الفروض يأخذون فرضهم، يأخذون حظهم ونصيبهم كاملا، فلا يزاد في أصل المسألة من اثنين إلى ثلاثة، وكذا ليس في المسألة عاصب. هذا أصل اثنان. الأصل ثلاثة مثله، يكون ناقصا، مثل لو هلك هالك عن أم وأخ لأب، الأم تأخذ ثلث، أخ لأب يأخذ الباقي. فإذا كان في المسألة عاصب يعني باقي، فتسمى مسألة ناقصة. ومثل لو هلك هالك أيضا عن إخوة لأم يأخذون الثلث، وأخ شقيق ثلث وأخ شقيق الباقي، فهي مسألة ناقصة. وتأتي أيضا عادلة، مثل لو هلك هالك عن أم، عندنا أم، و لو كان هناك أيضا، لو وضعنا بنتين ما تأتي، لو وضعنا أخوات شقائق الأم تأخذ السدس أيضا، فلو هلك هالك عن ثلث وفيها ثلث، أو ثلث وفيها أيضا ثلثان، فهنا أيضا تسمى مسألة عادلة. مثل لو هلك هالك عن إخوة لأم، هنا يأخذون الثلث، ولو هلك هالك عن مع الإخوة لأم أختان شقيقتان، أختان الشقيقتان يأخذن الثلثين، فثلث وثلثان هنا مسألة عادلة، كل واحد يأخذ نصيبه، ليس فيه باقي. وأصل الأربعة يكون عادلا، وأصل ثمانية يكون أيضا عادلا، أو يكون ناقصا، أو نسميه يكون ناقصا، يكون ناقصا. الأصل الأربعة والأصل الثمانية. كيف؟ لو هلك هالك مثلا عن زوجة وعم، هنا ناقصة، ولا يمكن أن تكون عادلة، أي المسألة التي فيها ربع، التي فيها أربعة. وكذا أصل ثمانية لا يمكن أن تكون عادلة، لا تكون إلا ناقصة. فلو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوج تأخذ ثبن والابن يأخذ الباقي، ولا يمكن أن أصل أربعة والأصل ثمانية يعول، وإنما لا يكون إلا ناقصا. لذلك قال المصنف والثلث من ثلاثة يكون، والنصف أو الباقي، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والنصف والباقي أو النصفان. والنصف والباقي هذه إشارة إلى المسألة أن أصل اثنين يكون ناقصا، ذلك قال والنصف والباقي. فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، عن زوج وأخت شقيقة، زوج النصف وأخت شقيقة النصف، أو زوج وأخت لأب نصف ونصف، والنصف والباقي أو النصفان، قوله أو النصفان هنا إشارة إلى أنه قد يكون أصل اثنين عادلا، وفي جميع الأحوال لا يكون عائلا عادلا. مثل لو هلك هالك في المثال السابق زوج وأخت شقيقة الأول، والنصف والباقي زوج عم، زوج أخ شقيق، والنصفان زوج وأخ شقيقة، زوج أخت لأب، وهكذا. قال والنصف والباقي أو النصفان، هنا هذا الأصل الذي لا يعول. والثلث من ثلاثة يكون، يعني والثلث من ثلاثة يكون، يعني إذا كان في المسألة ثلث وباقي، مثل لو هلك هالك عن أم وعم، أو ثلث وثلث كما مثلنا لكم سابقا، لو أخوات لأب، لو مثلا بنتين اثنتين أو ابنتان اثنتان فيها ثلثان، أو أختان شقيقتان فيهما ثلثان، أو إخوة لأم فيها ثلث. فلو هلك هالك عن إخوة لأم وأختان شقيقتان، الإخوة لم يأخذون الثلث، والأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين، فهنا أصبحت المسألة عادلة. ذلك قال والثلث من ثلاثة يكون أصلها ثلاثة. والربع من أربعة مسنون، يعني مراد المسنون هنا أنه اتخذ ذلك طريقة، إذا كان في المسألة ربع وباقي فأصل المسألة من أربعة، ولا يمكن أن تكون عادلة، ولا يمكن أن أصل المسألة إذا كان فيها ربع أن يكون عادلا، فلابد أن يكون معه عصبة أو يكون فيه رد، فلا يمكن أن يكون جميعا عادلا. فمثلا لو هلك هالك عن زوج وابن، هنا فيه باقي، فقال والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان، يعني إن وجد، والثمن إن كان فأصله يكون من ثمانية. مثل لو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة تأخذ ثمن والباقي يأخذ الباقي، ثم إن كان فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية، يعني التي لا تعول، وهي اثنان ثلاثة أربعة ثمانية، هذه الأصول التي لا تعول. ذلك قال فهذه الأصول الثانية لا يدخل العول عليها، فعلمي لا يمكن أن تزاد، إما عادلة أو ناقصة، أو عادلة لا يدخل العول عليه فأعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي ثم تسلك تصحيحها فيه واقسمي ثم اسلك التصحيح إن كان هناك في انكسار في المصح كما سيأتي واقسمي يعني اقسم على كل وارث نصيبه من الإرث. فمثلا لو هلك هالك عن زوجة عن ثلاث زوجات وابن، الثلاث زوجات يتقاسمن الثمن، أصل مثلا من ثمانية، جزء سهمهن واحد وثلاث زوجات في تباين، فنضرب الثلاثة في الثمانية كما سيأتي ثم نضرب الواحد في الثلاثة فيصبح سهمهن بعد التصحيح ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. ذلك قال ثم مسلك التصحيح فصحح، مثلا في هذا المثال من سهم للزوجات إلى ثلاثة أسهم، ثم بعد ذلك اقسم، فلما كان ثلاث أسهم ثلاث زوجات فإذا قسمناها نعطي كل زوجة سهما واحدا فيكون لكل زوجة سهم كما سيأتي بإذن الله. فتبين مما سبق أن الأصول من ناحية العول وعدمه تنقسم إلى قسمين، قسم يعول وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها، وقسم لا يعول وهو الاثنان وضعفه، يعني اثنين وأربعة اثنين وأربعة، وكذلك الثلاثة لا يعول والثمانية لا تعول. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.